بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن مع الدرس 83 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 12 بعد 100 من الكتاب، ومع الحديث 2 في كتاب جامع. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الطواف حول البيت صلاة، لكن الله سبحانه وتعالى أحل فيه الكلام. فإذا سلم عليك صديق في طوافك فإن هذا الطواف لا ينقطع. وربما تسأل الذي تطوف معه، ونحن في 6 أم في 7، إلى غير ذلك من الأمور. ومع هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الطواف صلاة، إلا أن الكلام لا يضر فيه، والأولى عدمه. لكن هنا يتكلم الصحابي الكريم فيقول لنا: كنا نتكلم في الصلاة، أي ربما يأتي رجل فيسلم علينا فنرد عليه السلام، وآخر يعطس فنشمته، إلى غير ذلك. يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. بعد هذه الآية أمرنا بالسكوت عن الكلام الذي لا يتعلق بالصلاة، ونهينا عن مسمى الكلام إلا ما كان من الذكر الذي يتعلق في الصلاة. الكلام عليه من وجوه: الأول، هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. ربنا تبارك وتعالى نص في كتابه العزيز: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ إنما هو لمصلحة المسلمين، وبالدرجة الأولى نستطيع أن يقول إنه أمر تعبدي امتحن الله تبارك وتعالى به عباده. لقد مر معنا في أوائل كتاب الصلاة كيف توجه المسلمون إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أمروا أن يتحولوا إلى بيت الله الحرام، والله تبارك وتعالى قال لنبيه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبلة بيت المقدس، وكان يتفق مع اليهود في ذلك الوقت، لم يؤمن اليهود به. وعندما تحول قالوا: لو عاد إلى قبلتنا لآمنا به. إذن هؤلاء اليهود قوم بهت، وأرادوا أن يشككوا في عبادة المسلمين الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة إلى بيت الله الحرام، فقالوا ضاعت صلاتهم. ولن يستفيدوا منها شيء. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإننا نجد في هذا الحديث أن الصحابي الكريم كان يقول: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزل. فبين لنا قبل نزول هذه الآية أن الكلام كان مباحا في الصلاة، وبعد نزول هذه الآية من البقرة عند ذلك سكت المسلمون عن الكلام المباح في الصلاة، وبقي فقط أذكار الصلاة. الأمر الثاني: القنوت يستعمل في معنى الطاعة. نقول: فلان قنت لله أي أطاع الله، أو قانت عابد لله تبارك وتعالى. وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت. وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك، يعني بين الطاعة والإقرار بالعبودية والقيام والسكوت إلى غير ذلك والدعاء، كل ذلك يحتمل. قال القاضي عياض: وقيل أصله الدوام على الشيء، أصل قانة دام على شيء. فإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت، الذي يبقى في صلاته خاشعا ساكتا متبتلا إلى الله تبارك وتعالى فهو قانت. وكذلك الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى فهو قانت. والقائم في الصلاة إذن يديم القيام في الصلاة ويأتي بأركانها، عند ذلك يسمى قانت. والمخلص فيها يسمى قانت. والساكت فيها عن كل كلام لا يليق بها كذلك يسمى قانت. كلهم فاعلون للقنوت. وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك. وهذه طريقة طائفة من المتأخرين من أهل العصر وما قاربه، يعني بعضهم يرفع هذا المشترك إلى درجة واحدة، مثلا مثل ولله يسجد من في السماوات والأرض، فقد جمع في هذه الآية ما بين الإنسان والحيوان والنبات وكل هذا، فالكل خاضع لله تبارك وتعالى، أو على التفصيل كل يسجد حسب ما يكون سجوده لله سبحانه وتعالى، فالنبات خاضع والإنسان ساجد على سبعة أعظم لله تبارك وتعالى. يقصدون به دفع الاشتراك اللفظي والمجاز عن موضوع اللفظ، ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة، على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني، ويستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. الثالث: إذن الكلام، الدليل الأول دل على الناسخ والمنسوخ، الدليل الثاني دل على معنى الدوام على العبادة بكل أشكال، الثالث لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظ حتى التي للغاية، والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمعنى ذلك إذا ظهر ذلك فتمتنعون عن هذا الأمر. كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل، معنى ذلك الوقت السابق تكلمنا، بعد النزول توقفنا. وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، يعني وهو الذي نقوم به كما قمنا في صلاة الفجر قبل قليل، ودعونا الله سبحانه وتعالى بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الثانية من الفجر، حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرانها بالقنوت. والأرجح في هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كله كالناقلين لللفظ يدل على التعليل كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا يتنزل منزلة المسند، يعني كأنما الصحابي الآن لما كان يعيش في عصر التنزيل ويأتي في كل يوم فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا كيف كانت الصلاة قبل هذه الآية وكيف كانت الصلاة بعد هذه الآية، فكأنه يسند خبرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قيمة ذلك الكلام كأنه قال أمرني رسول الله بكذا، نهاني رسول الله أو أمرنا نهانا إلى غير ذلك. الأمر الرابع والأخير قوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه. إذن طبعا في بعض الأشياء مهما قلت أحيانا في عرف اللغويين تسمى كلاما، ولذلك الإنسان لو جلس بين يدي والديه مثلا وكان تعبا وعندما جلس نفخ فقال هكذا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إذن هذا حتى في اللغة العربية معنى ذلك أف أي أتضجر، أها الذي يفعلها المريض أتوجع. إذن هذه كلمات في اللغة العربية ينبغي أن نفهمها، بعض الناس يخرج منه نفخ دون شعور، مثلا مثل كأنه ينفخ، هذا له صوت، ولو أردنا أن نخرج هذا الصوت وأن نجعله في كلام المعربين لاستطعنا أن نجعل له إعرابا، وكل ذلك يسمى كلاما أم لا يسمى كلاما. إذن هذا الآن ما نريد أن نبحثه في مسائل الكلام من ناحية فقهية، هل تدخل تحت الكلام في الصلاة وهي مما يبطل الصلاة أم لا؟ وقد اختلف الفقهاء في أشياء، هل تبطل الصلاة أم لا كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة؟ كالنفخ فإذا نفخ الإنسان عاملا مثلا هذا يبطل الصلاة، اف تبطل الصلاة. أما إذا كان له مثلا بعض الناس له مرض في صدره وأنت تسمع هذا الصوت الذي يخرج مع نفسه فهذا أمر قهري لا يستطيع أن يرده الإنسان فلا تبطل به الصلاة. بعض الناس إذا أراد أن يقرأ مثلا يريد أن يقرأ نقول له إذا تعذر اسماع نفسك فقط إلا بالتنحنح من أجل بداية الفاتحة فكان ينبغي عليك أن تفعل ذلك قبل الدخول في الصلاة، لنفترض نسيت ولم تخرج معك يخرج معك أي حرف، من أجل أن تسمع نفسك في فاتحة الكتاب لك حق في ذلك. أما في غير ذلك لا يصح أبدا التنحنح، والتنحنح هنا يؤدي إلى إبطال الصلاة. أسنى يفعل هذا، ولو أردنا أن نكتبها ربما تكتب ألف وحاء وميم، فإذا كررها صارت حروف متكررة فصارت كلاما، وهذا الكلام مما يقتضي. للأسف تجد عند المسلمين أعداد كبيرة، إذا طال الإمام في مثلا التشهد الأول تسمع مثل هذه الأصوات بين المصلين، فهذا الذي يفعلها إن كان عامدا لذلك بطلت صلاته، كأنه يعني يريد أن ينبه أنه هذا تشهد أول، يعني يهذ وراء الإمام أن يقول له سبحان الله، فقد تعلمنا كيف ننبه الإمام على الزيادة والنقص والإصلاح في هذه الصلاة، وقد مر معنا ذلك. أيضا التنحنح بغير علة وحاجة، العلة ذكرناها مرض، الحاجة من أجل أن ينطق بالفاتحة. وكالبكاء سمعنا من مشايخنا أنه قامت مجموعة قبيل عربين، يعني في وقت ربما في الخمسينيات أو قبل لا أدري بالضبط، فكانوا إذا دخلوا في الصلاة تسمع لهم بكاء من خارج المسجد، وهذه طريقة فاسدة قام العلماء على محاربتهم وعلى يعني الوقوف ضدهم حتى منعوا من ذلك. وكانت هذه الطريقة كنا نسمع ذلك من مشايخنا، تسمع وكأنك في مأتم يعني من خارج المسجد تسمع الصلاة وكأنهم يقيمون مأتما من شدة البكاء. ومن المؤسف الآن أننا نرى أن بعض تصوير الإعلام الذين يقومون ببعض الحركات في الصلاة في الحرمين المكي والمدني عند الصلاة ويضعون الصور عليهم في وسائل الإعلام وكأنهم من المتقربين إلى الله عز وجل، ولو نظرت إليهم لحكمت في هذا الحديث ببطلان صلاتهم. فمثلا في القنوت آمين يا رب العالمين يفعل هكذا، شبه هذه الحركات كلما فعلها أبطل في صلاته، ثلاث حركات يفعل هكذا، ثم فالناس ينظرون إليهم كأنهم يا رب العالمين شو هذا الكلام. أنا أشبه هذا حتى أوضح هذا الأمر تماما، هذه الصور صور خاطئة، صور لا تصح للمسلم أبدا، أنت في أدب مع الله عز وجل. الخاشع هو الذي تنزل دمعته على خده، كان الصحابة ربما تحفر لهم دموعهم أخاديد في وجوههم من شدة الخشوع لله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم، الصلاة خير موضوع، أنت تقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكلما علم هذا الإنسان والله أن الكاميرا جاءت أيضا أكثر من ذلك، فما رأيك هذا يمثل صار صحيح؟ صار ممثلا، نحن لسنا في تمثيل، نحن في صلاة. أنا لا أتهم الناس ولكنني أوضح وأبين، وأريد أن أشعر الناس جميعا أن هذا الأمر ينبغي ألا يكون، سواء قصدنا أو لم نقصد، فإن هذا الأمر مبطل للصلاة مبطل. أيضا ما يفعله حتى بعض الأئمة من إعادة الآية من أجل أن يأتي هو بالبكاء في الصلاة، لا، اخشع الآية تمر عليها، أنا لا أمنع إعادة الآية لا تبطل الصلاة، أما إعادة الآية وحمل النفس على إظهار البكاء في الصلاة فليس هذا أيضا مما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الكرام. نعم، فكل ذلك مما يؤدي إلى ألفاظ وإلى حركات وإلى أحوال لا يجوز للمسلم أن يأتي بها في صلاته. والذي يقتضيه القياس أن ما سمي كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراعي شرطه، في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. ما معنى فرع وما معنى أصل؟ الأصل في الكلام كنت مثلا جئت وكان أبو سعيد إلى جواري والإمام يعني قد بدأ في الصلاة، جئت الله أكبر ودخلت في الصلاة، السلام عليكم كيف حالك يا أخي أبا سعيد مثلا، هذا الكلام هكذا كان يسمى كلاما في الصلاة، كان لا يمنع من الصلاة. عطست قال لي يرحمك الله، قلت الحمد لله قال يرحمك الله، إلى غير ذلك، صرنا نتبادل الكلام. هذا الكلام كان لا يفسد الصلاة، بعد ذلك صار يفسد الصلاة. يا ترى هذا اسمه أصل، أما الفرع التنحنح البكاء الحاجة النفخ هذه الأشياء التي ألحقناها. يقولون عن الخمر أصل وعن النبيذ فرع، والأصل فيه علة الإسكار وفيه التحريم، لذلك كان في الفرع ماذا؟ كان فيه علة الإسكار وفيه التحريم. تبادل الزيادة بين القمح والقمح، إذا زاد في كيل على كيل ينبغي أن يكون، إذا تبادلنا القمح مع القمح أن يكون فيه تماثل وأن يكون فيه تقابض وأن يكون فيه حلول. فإذا تركنا أحد هذه الأشياء الثلاثة اقبضه يدا بيد، مثلا بمثل، تبنية بتبنية، صاع بصاع فقط دون زيادة أو نقصان. وأخيرا يبقى عندنا شيء واحد وهو الحلول، خذ اليوم أعطيك غدا، هذا ليس دين، تبادل. فإذا فعل أي شيء عند ذلك خالف هذه الأمور الثلاثة يكون قد وقع في الربا. طيب، لا يوجد في الحديث أرز، أليس الأرز مما يستنبته الآدميون؟ أليس الأرز مما هو قوت للآدميين؟ أليس، أنظر إلى الأرز وقارنه الآن مع القمح، ماذا يوجد فرق؟ هذا نبات وهذا نبات، هذا له قشر هذا له قشر، هذا يكال مثلا، يوزن يوزن، يكال يكال، إلى غير ذلك. تجد أن بالنتيجة تقول الأرز فرع عن القمح، فرع عن الشعير، من الممكن لذلك فيه علة الربا. هذا ما يسمى إلحاق فرع بأصل أو زيادته عليه. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين، لذلك علينا أن ننتبه، أفهم الكلام أو لم يفهم، عند ذلك فهذا مما يدل على إبطال الصلاة. أقل الكلام حرفا، ولقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا. يعني الألفاظ التي لا يسميها النحاة كلاما قسناها على ما فيه كلام، وهو تضمن الحروف الخارجة في النطق عن غير مصلحة الصلاة. اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ، إلا أن فيه بحث. والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف، أو أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال. يعني نحن لا نبحث مباشرة فنريد أن نبطل صلاة الناس، لا، الأصل يعني يا ترى النفخ في الصلاة هل يسمى كلاما؟ إن كان يعني لو أردنا أن نفصل فيه قليلا، كما قلت إن كان عن علة في الصدر، بعض الصدر أحيانا إذا أخذ النفس تسمع له صوتا، ماذا يفعل؟ يتوقف عن النفس يموت، لا يصلي، لا، الصلاة واجبا، انفخ وصلي وهذا لا ينقطع. أما إنسان سليم ويقلد الذي ينفخ ماذا أقول له في هذا التقليد؟ أنت تبطل الصلاة. ومن هذا استبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام، ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهذا ركيك مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده، وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام. وما خرجنا عن المسألة التي أردنا أن نتكلم فيها. بعد ذلك يقول الشيخ في الحديث 113، وهو الحديث 3 في هذا الباب، عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. في البلاد الحارة يعني يوجد حرارة شديدة، هذه الحرارة الشديدة قد تؤثر على مثلا مخ الإنسان، فربما تؤدي إلى الحمى تسمى الدماغية أو الحمى الشوكية، ولذلك يؤمر الناس بعدم الخروج من بلادهم أو من بيوتهم، ولذلك يؤخرون صلاة الظهر قليلا، لأن صلاة الظهر عمود الشمس فيها تكون عمودية ولا يكون هنالك ظل للجدران، فإذا أخرناها حوالي ساعة أو نصف ساعة، وهذا يكون الوقت طويل ما بين الظهر وما بين العصر، عند ذلك نقول إذا صار للحيطان ظل ويستطيع الناس أن يمشوا في ظل الجدران إلى المسجد ولا تصيبهم حرارة الشمس، عند ذلك يسن التأخير. ماذا قال الفقهاء في هذا الحديث؟ سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.